الثانية actual prediction صح؟ والميثود ده جيز عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان اول حاجة خالص عشان اتعرف على الجينوم ده محتاجة ان انا اعمل ايه؟ محتاجة ابصر ها؟ التورجيت والليمت واخد الجينوم ده لوحده صح؟ بعمل له ايه؟ دي ان ايه؟ اكستراكشن وبعدين ريبليكيشن وبعدين كميته قليلة فبتلاقوا اعمل له امبليكيشن ايه؟ البي سي ار مش قلناكم سؤال مهم جدا قلناكم هل البي سي ار ده وسيله لوسائل التعرف على الفيروس؟ لا هو مجرد ايه؟ بيكتره خلاص؟ وبعد ما عملنا ايه؟ ها؟ قطعنا الجينوم ده بحاجه اسمها ريستريكشن انزايمز صح كده؟ لحد دلوقتي من واحد الى اربعه دي كلها بتقعد ايه؟ تجهيز بقى عندنا دلوقتي جينوم كتير بيور قطع صح كده؟ المرحله الثانيه الاكشوال بتعرف على الجينوم ده قلنا لكم بتعرف على الجينوم ثلاث حاجات خصوصا زي اسم يكون ما يحب اول حاجه هي الجينوم سالب مع الدي ان ايه هو لو الدي ان ايه عندي سالب وصل هنا سالب وهنا موجب صح ولو العكس العكس صح احنا عايزين يحصل تنافر هنا ايجاد الدي ان ايه وتجاذب بيخليه يكمل بقيه الطريق بتاعه صح طيب هو الدي ان ايه عندي شوف هتعمل ازاي موجب لا مش عارف الدي ان ايه اللي عندي لو سالتكم سؤال قلت لكم كذا شحنته ايه قول لي كذا بتلاقوه من ايه؟ صح كده؟ الدي ان ايه اللي عندي عباره عن ايه شباب؟ عباره عن نيوكليوتايدز صح؟ ايه وتي وجي وسي والاي او التي او الجي او السي عباره عن ايه برضه؟ عباره عن سكر خماسي صح كده؟ ريبوز ولا بيوكسي؟ بيوكسي بيوكسي ريبوز صح؟ سكر بيوكسي ريبوز ماسك معاه هنا قاعده هيدروجينيه زي ما قلنا ايه او تي او جي او سي صح؟ ماسك معاه من الناحيه الثانيه والسكيت كنا زمان في الكيمياء بنرسمها في كده فوسفيت وحالة دايرة وعليها من فوق سالب فقال لك ان الفوسفيت جروب دي هي اللي مديه الدي ان ايه اللي عندي شحنه كليه سالبه فالدي ان ايه في كل الاحوال ماله سالب طب ار ان ايه سالب نفس التركيز الدي ان ايه من ار ان ايه اوكسجينيه صح سالبه كمان لا ما هو سالبه يعني خلاص فرق الدي ان ايه من ار ان ايه شبه ار ان ايه اكسجينيه صح؟ لكن الفوسفيت برضه سيل موجود في اي جينوم عندي في الاخر شحنته كليه سالبه اي جينوم عندي شحنته سالبه كده مشكلة دي؟ كل الاحوال اوصل الكهرباء اللي عندي ازاي؟ هوصل الكهرباء هنا سالب وهنا مولد. ليه؟ علشان يحصل مايجريشن للدين ليه اللي جوه الويبز دي هو جلب ايه؟ قوة الكهرباء. ازاي؟ قوة تنافر من هنا لهنا خليه يجري شوية، قوة تجاذب خليه يكمل بايه؟ طريقة. فيها مشكلة؟ خلصنا من دي. غيره. بص يا شباب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنحضر الحاجه اللي لو جايه دي او المفروض نوع واحد من الجلد اللي هنحضرها ازاي؟ هنجيب بودره صح؟ عشان اخدها قبل كده في كراسه القطار جل صح؟ فنحضر الجل ازاي؟ بودره بنحلها في ايه؟ في بفر صح كده؟ هنحط بودره اسمها ايه؟ اسمها الرز باودر على بفر اسمه ايه؟ البفر اللي عندي اللي هحل على البودره دي اسمه تريس اسيتيت. ايه اللي ده؟ او تريس بوريس اديت. فاهم مشكله؟ بما انه اسمه تريس تريس اسيتيت اديت ها او تريس بوريس اديت تي اي اي او تي بي اي ماشي كده؟ ايه اصلا الحاجتين دول؟ بفر. ده البفر هعمل ايه؟ هحل فيه البودره بتاعتي. طب معروف الرز عندي مش هيقل من لما يحصل ايه؟ اللي لما سخن صح؟ انا هجيب خلاص حلوه كده واحط فيها البودره والبصل واسخنه صح؟ وبعدين عشان شكل المنظر ده عندي ايه؟ هصب جوه حاجه اسمها هصب فيها يا شباب هصب هنا هصب الجلد اللي عندي اللي هو السكر هصب فيها يا شباب هصب جوه حاجه اسمها الجلد بلاي بتاع دي المربعه دي حلو؟ وبعدين هكون حاطه فيها ده اسمه ايه؟ كم اسمه الكم. لما احط هنا الكم هنا كده بمنظر ده واصف وبعدين اسيبه لحد ما يبرد فهيجمد صح؟ هشيل منه بعد كده مين؟ الكم. هيعمل ايه؟ هيعمل كل حاجه بنسميها ماشي الكلام؟ فاهم المشكله دي؟ صح 67 عندي بنسه يعني انا دلوقتي بحط الدي ان اي بتاعي هنا جوه السلك جوه الوينت دي واصل الكهرباء الدي ان اي عندي ايه اللي هو الجن خلاص كده؟ لا انا عندي مشكله دلوقتي ايه المشكله دي؟ ان الدي ان اي اللي عندي ما هواش ملون صح؟ يعني انا اللي هو الجن انا مش قدامي حاجه صح كده؟ هعرف منين ان الدي ان اي اللي عندي مجرد هو الجن؟ ما هي ستة مسكين سبت صح؟ طيب هقول لكم بقى هنسبوكوا السبت عشان تسبوا هنجيب سلفه بتعمل انترفيليشن بين الدبل ستراندد دي ان اي. ده الدي ان اي اللي عندي اهو انا هجيب باي تقف بين مين؟ بين الدبل ستراندد دي ان اي. اول ما تلاقي عندها دبل ستراندد دي ان اي تعمل ايه؟ تقف وسطهم وتسبهم ماشي الكلام؟ طيب هعملها ازاي؟ انا عايز احضر السلفه دي بحيث لما الدي ان اي اللي عندي تجري جوه الجل يقابلها في طريق. ازاي برضه؟ انا هحط السلفه دي ضمن مكونات الجل. ازاي برضه؟ هحط البودره وعليها البفر واسخن خالص وبعدين لما يبرد شويه واقدر امسكه بايدي احط عليه صابون. اسمها ايه الصابون يا شباب؟ اسمها تكسيتيان بورمايد. ولما جيت تاني اصلا بقى اسمها تكسيتيان بورمايد. اسمها ايه يا شباب؟ اسمها تكسيتيان بورمايد. بيكتبوها اكثر احيانا بيكتبوها اي كابيتال اي سمول بي كابيتال ار سمول. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن السمك. ضفتها امتى؟ ضفتها لما الجلد اللي عندي او المكسر ده ها؟ برد سنه. ليه مش شفتها من الاول وهو سخن؟ هتتكسر. هتتكسر، برافو عليك. الراي دي بتتكسر بالسخون اللي عندي. فلو الدي ان اي اللي عندي او لو الجلد اللي عندي سخن قوي بتتكسر طيب. بستنى شويه لحد ما يبرد وبعدين احط مين؟ اسمه الرمادي ده. طيب. تخيل ان احنا دلوقتي قاعدين جوه المعمل ده اللي هو عباره عن الجل. حلو؟ وانا مين؟ انا الدي ان اي. كويس كده؟ الجل اللي عندي عباره عن ايه؟ المعمل ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن شويه كور جنب بعضها بيسموه بوليمر. خلاص؟ بوليمر يعني ايه؟ شويه كور جنب بعضها. انا كدي ان اي لما نوصل الكهرباء هتحرك بالرياح ده كده هتحرك ازاي؟ هتسحب بين الكور وامشي حسب ايه؟ الاتجاه الموجب. كويس الكلام؟ وانا ماشي جوه الجل هلاقي طريق مين؟ هلاقي طريق الدايت اسمها اي سي تي ام روايت دي. هتلاقيني ايه؟ دبل ستراند تي ان اي او ماسكه فيها وتلاقيها. حلو؟ ورا اي حد؟ اي الشيب لما تعرض لأشعة ألترا فايت ريكس ماشي الكلام؟ يعني الباي دي سبقتني ده كلون بس ايه؟ ما تشافش إلا انت لما تعرض لأشعة ألترا فايت ريكس زي مين؟ فاكرين لما كنا بنقول لكم في الفلورسنت مايكروسكوب ان الفلورسنت بتاعت انتيبودي اهو ما يبانش اللي تحت ايه؟ فلورس مايكروسكوب ليه؟ اصل فلورس مايكروسكوب كان بيطلع ألترا فايوليت ليه؟ عرفت الكلام بالظبط الطايتل والاكسيتيا برومايد ما بتظهرش الا انت لما تمتص اشعه ألترا فايوليت حلو الكلام؟ طيب دلوقتي انا ايه؟ اخدت الضاي اهو لكني لسه مش ايه؟ مش ظاهره بلو ماشي كده؟ طيب دلوقتي احنا خلاص حضرنا مين؟ الجل صبناه في اسمه ايه؟ صينية جل تري صح كده؟ صينية الجل جل تري صبنا الجل في الجل تري بتاعنا كنا حاطين اصلا الفم وشربناه لما برد وبعدين ايه؟ عملنا الويب نحطه بعد كده هنا في التشامبر او الجهاز ده الجهاز ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن مكان فيه محلول كده او سوليوشن وتوصلها بالكهرباء تحط هنا سلك ايه؟ وده سلك احمر حلو كده؟ بوصل الاسود بجهاز بتاع ايه؟ كهرباء طلع الفم الأحمر نفس كده ماشي كده؟ إيه بقى السوليوشن اللي حوالي دوت؟ ده عبارة عن بافر خلاص كده؟ البافر ده من نفس نوع الحالة اللي كنت محضرة بيها الجل إزاي؟ لو أنا محضرة جل اللي عندي بريس أسيت إلتا يبقى ده نوع إيه؟ بي إي إي بافر بريس أسيت إلتا بافر لو أنا محضرة بالبريت بريس أسيت إلتا برضه بريت ماشي كده؟ طيب ما دلوقتي أنا قلت لكم من شوية إن أنا كدي إني أخدت الدايت لكني لسه مش إيه؟ مش متشاف يعني ممكن لما اوصل الكهرباء لو سبتها مثلا تحت 3 كده اقعد شغاله على نفسها ممكن تي ان ايه اللي عندي يفضل يمشي يمشي يمشي لحد ما يقع فين في البفر ده او ممكن ها صح ولا غلط الدي ان ايه اللي عندي ممكن يقع في البفر طب انا عايزه حاجه تخليني امنع الدي ان ايه اللي يقع من البفر جوه البفر عايزه حاجه تخليني اشوف الدي ان ايه اللي عندي وصل لحد فين تقريبا جوه الجينه صح دي حاجه مهمه حاجه مهمه هعمل ايه انا هجيب الدي ان اي بتاعي بسامبل احطها هنا واحط معاها حاجه اسمها اللودنج دار ايه بقى اللودنج دار دي سابقا اسمها برومو فينول بلو دار بلو يعني ازرق خلاص يعني سابقا قلنا ازرق هتسمغ الدي ان اي لا ما بتسمغش الدي ان اي امال بتعمل ايه السابقا دي وزنها الجزيئي اصغر من اصغر دي ان اي شفتوا عارفين اصلا ان هو الحاجات عندي هي بتيجي حسب وزنها بتيجي صح؟ التشارج خلاص كلها ايه؟ سافله نيجاتيف صح كده؟ لكن الوزن الجزئي هو اللي ايه؟ بيحدد بمعنى لو انا عندي نقص فيروس جينوم وبيكورونا فيروس جينوم انا فوق ولا تحت؟ ها؟ البيكورونا تحت خالص النقص فوق خالص صح كده؟ حسب الوزن الجزئي ايه فوق صغير تحت؟ انا هجيب صبغه اسمها برومو في نور بلو داي الداي دي وزنها الجزئي اصغر من اصغر يعني ايه الدكتوره؟ يعني الدي ان ايه اللي عندي هو بيمشي جوه الجل انا هشوف ده لون ازرق بيمشي قدام ها؟ الدي ان ايه؟ انا اهو الدي ان ايه بجري جوه المعمل جوه الجل ده همشي في الاتجاه ده قدامي حواليها ازرق بتجري ايه؟ سابقاني دي اللي متشاف فاهمين الشاشه ده؟ طب الازرق ده عندي لما يوصل عند المرحله دي كده هعمل ايه؟ هقف تمام مش الكلام؟ فاهم مشكله؟ طيب لو سألك في الامتحان وقال لك ايه هو الدور بتاع اللودنج داي تقول له ايه؟ تقول له استخدم حاجه اسمها برومو فينول بلو داي ليه بقى؟ عشان امنع الاوفر مايجريشن بتاع الدي ان ايه انشل صح؟ هو كل الدي ان ايه يقع بمعنى ايه؟ اوفر مايجريشن والداي اللي عندي دي ملونه بشوفها بعينيا فلما اشوفها قدامي كده بتمشي جوه الجل هوقف الكهرباء فهمنع ايه؟ وقع الدي ان ايه في البحر صح كده يا شباب؟ صح ولا؟ حد مش فاهم؟ هو ابتدى يمشي يمشي لحد ما يقع تمام يا شباب؟ طيب الدور بتاع البودنج داي او البرومو بلو هو ايه؟ الاوفر مايجريشن بتاع مين؟ بتاع الدي ان ايه ازاي؟ اصل انا هستوب الكترون اللي عندي امتى؟ هعمل ستوب للكهرباء دي امتى؟ لما الخط الازرق اللي عندي ده وصل امتى؟ وصل 90% يعني خط الوصول هنا تقريبا 90% من الشن لسه هعمل ايه؟ هعمل اوفر بتعدلها اصلا الايفنت اوفر مايجريشن دي ان انجل تعمل سوق امتى؟ صوت انت كام؟ 90% اوف جيل ديستنس انت مشكلة؟ طيب كما اصبر اهو خطوات اللي عندي اقرار ايه اوي حاجة جيل بريباريشن حط قد ايه؟ من 7/10 جراء من ايه؟ من بودرة يصبح جاروس باودر على كم ميلي؟ 100 ميل من ايه؟ Yeah. بعدها على طول الاوتونوميه بعدها على طول تحس ان المسافه بين الالف والصبيه تساوي المسافه بين مين ومين يعني الاوتونوميه صح صح كده طيب وبعدين هايبريدايزيشن يعني ايه تكوين الهايبريد هو هايبريد تهيئين حاجة مهياش ايه؟ واحدة حاجة جاية من كل فرانت اوريجن، صح كده؟ الاثنين في ديل بعض يا دكتور. لا في ربع ساعة خير. الاثنين في ديل بعض. في هايبر ديزاين. في ساعة أصلا أول ساعة. الجدول بينزل بعلقه في الاوضه. انت عارف هو ايه والعدد كده حاجات على الجدول بعمل برواز محفوظه على فكره يعني لما جدول بتبدا غير هدف الشعرية دي بالحرارة بيعمل ايه؟ فرد ازاي؟ اصل في اهل وشمبوند موجودة هنا كده. او بجد والله نفس الكلام بالظبط. ايه الجراند اوبن صح؟ لا نفس الكلام بيحصل مع مين مع الدين ايه ازاي؟ انا عندي ورد ايه ماسكه مع الدي بدبل هيدروجين بوند والجي ماسكه مع السي بتريبل هيدروجين بوند. في البي سي ار اخر مره لما قلت لكم دي ديوريشن عملناه ازاي؟ كنا بنتسخن فيها الدي ان اي بتاعي مش فرقت الكلام ده على الحاجة صلبة إن سولد فيس حلو كده؟ ده الورقة الحاجة الثالثة بسميها إنسيتيو إنسيتيو يعني إيه؟ يعني إنسايد تيشو هو النسيج نفسه ومتعامل كل حاجة هو النسيج نفسه تمام إذا شغل؟ إنسيتيو يعني إنسايد تيشو ها مش كده دي؟ أنا ممكن أقول أنواع الهايبريد شغل حسب إيه شغل حسب المكان اللي اشتغلت فيه حاجة اللي اشتغلت فيه أو الميديا إما إنها كونية أو إيه أو إيه؟ الليكويد فيز إن سوليد فيز أو إيه؟ أو إنسيتيو طيب في السوليد فيز دي أنا قلت لكم إيه؟ نقلت الدي إن إيه بتاعي أخدت الدي إن إيه بتاعي على حاجة سوليد على ورقة صح؟ الورقة دي بسميها نايلون أور نايتروسيلوز ميمبرين مش كده؟ عاوز ورقة زي دي ورقة انت حط عليها الدي ان بتاعي واشتغلت عليها مش كده؟ طيب ازاي؟ قال لك اعمل ايه يا شباب؟ اقوم رافضه الدي ان ايه بتاعي دوت اقوم رايحه حاطاه جوه جيل حاطاه جوه الويند بتاعي ومصرف كهربا هيعمل لي ايه؟ بند بند من ايه؟ من الدي ان ايه فين جوه الجيل فاهم مش كده دي؟ طيب انا بقى عايز اخد الدي ان ايه ده من الشل احطه على ورق ماشي كده اتعمل ورقه اسمها البلوتنج يعني ايه بلوتنج بلوتنج يعني شيب ازاي المره الجايه نعرفه ان شاء الله نجيب الشل لو ده الشل اهو ندي الورقه اهي هل زي الاثنين في بعض طريقه معينه خلاص وهخلي الدي ان ايه اللي عندي يتحرك من الشل يتنقل على الورق ده رقم انا هقوله على المره الجايه ان شاء الله حلو كده؟ لما يتنقل الدي ان ايه اللي عندي من الجل للورقه ده بسميه البروتين يعني ايه بروتين بالعربي زي ما قلنا؟ بروتين بالعربي قلنا زي كاني بشف حاجه ماشي كده؟ اهي البروتين هو اللي بيبقى ولا كبار؟ لا كلهم يا بعض كميه الاستهام منخفض طيب في عالم في عالم اسمه دكتور ادوارد ساتر العالم ده عمل ايه؟ عمل طريقه لنقل الدي ان ايه من الجل للورقه ويتعرف على الدي ان ايه بايه؟ بالبروب فسموا الطريقه ايه؟ سازر من البلوتنج ميثود فاهم الشيء دي؟ سازر من ميثود دي اتعرفت على ايه؟ اتعرف دي على دي ان ايه حلو في واحد تاني عمل طريقه تعرف على الار ان ايه فقال لك مسميها ايه؟ مش باسمه قال لك مسميها عكس جنوب شمال فنسميها ايه؟ نورثر من البلوتنج ميثود دي مين يا شباب؟ ار ان ايه فين المرسم ده يا رخت موجود على عالم ثالث عمل طريقه يتعرف على البروتين يسموها الويسترن افتح بقى شويه ما انا فنون اسمها بس عالم رابع عمل طريقه يتعرف على حاجه اسمها البوست ترانسليشن موديفيكيشن يسموها ايه استر بوست ترانسليشن ربنا خلينا نكمل شويه كده موديفيكيشن تغييرات ما بعد الترجمة يعني ايه؟ ترجمة ايه يا شباب؟ البروتين البروتين اللي عندي بيحصل له تشينج بعد الترانسليشن اه هي ايه؟ لما يضاف كربوهيدرات جروب او ليبيد لما يضاف كربوهيدرات البروتين بسميه ايه؟ كربوهيدرات البروتين جلايت البروتين اه في حد عارف مثال جلايت البروتين؟ السبايكس اه السبايكس يعني الطريقة اللي بتدرس السبايكس بروتين اه حاجة ماشي يا شباب؟ في الامتحان بيجي سؤال يقول لك انواع البلوتين بتقول له ايه؟ اربعه هم ايه؟ صدر منين؟ الدي ان ايه؟ ونورثر من ال ار ان ايه؟ ويستر من ايه؟ البروتين ويستر يقول بعد كل سنين دي سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سوسن سو تيم ايه ونحط جوه الجل ونعمل له جل الكترو فوريزز وناخد الجل نلزقه في مين في الورقه ونعمل بروتين ممتاز ممكن يعني ايه يعني ترانسفير تيم ايه بروم جل تو مايرون او مايكروسيلوز ميمبرين وبعدين هعمل فيكسيشن للكلام ده على الورقه عشان ما يقعش ازاي لما استخدمها لما هعمل اطر فايروتريز وبعدين بقى عندي اهو تين ايه بند على الورق طبعا في تشاهد مش بتشاهد طبعا هعمل ايه هعمل لها ديوريشن زي ما قلنا من شويه نحول دبل ستراند تين ايه عند الاثنين سنجل ستراند ازاي بالتسكين او ايه او اطرايز اللي قال لك لو سخنتها عند حراره 55 او 90 درجه بتتحرق قال لك الصح نعمل ايه اطرايز سوليوشن خلاص بقى عندي اثنين سنجل ستراند تين ايه احط عليهم مين البروب اللي هو عباره عن سنجل ستراند دي ان ايه قول معايا اوف نون سيكونس اوف نون سيكونس ان ليبرد مهم جدا جدا جدا في التاريخ تعريف البروب ايه هو تعريف البروب بتاعي هو عباره عن سنجل ستراند دي ان ايه اوف نون سيكونس اند ليبرد كويس كده وبعدين نحط البروب اللي عندي على التمبلت دي ان ايه ليه؟ علشان لو الفروب اللي عنده تكون بريمنتر يتين ايه يرسل فيه وبعدين اعمل ايه؟ زي استرولوجي هعمل وش ناسيه حلو؟ بعد التأثير اعمل ايه؟ هبص لو عندي لسه في ريدي اكتب ماتيريال موجود على الورقة معنى كلام ايه؟ الفروب اللي عندي مسك مع الدي ان ايه بتاعي يعني الاثنين من نفس النوع صح كده؟ انا عندي لوكس فايروس صح كده بس؟ طب هعرف منين ان انا في عندي اشعاع موجود؟ قال لك لو جبت وفيلم أشعة أشعة شباب فيلم أشعة لو قمت معرضة الورقة اللي عندي دي بيع عليها أشعة اللي يحصل هيتكون بلاك سبوت على فيلم الأشعة اللي عندي فيها مشكلة؟ نكتب في قاعة صفرة أول حاجة هنعمل إيه؟ هنعمل جل إلكترو فوريزز حاجة ثانية هنعمل إيه؟ هنعمل بوتين يعني إيه بوتين؟ يعني حد يقول معايا بقى ترانسفير Thank you.